السبب بارك الله فيك أنني لما خرجت هذا الكتاب وجئت بتكليفي لتدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية في أول تأسيسها، ولذلك اضطررت أن آتي التخريج من أقرب طريق، أي الحديث الذي يتيسر لي بدون جهد ووقت كبير أن أبين حكمه، قيدت الحكم هناك بأقصر عبارة، والحديث الذي يحتاج مني إلى وقت وجهد تركته لأني على سفر، هذا هو السبب. ثم بعد ذلك لما وجدت بعض الوقت تداركت هذه الأمور، الكتاب عندي مخرج من أوله إلى آخره بحيث لا يكون حديث إلا إن شاء الله، هو يحتاج إلى طباعة جديدة، الطباعة الجديدة اليوم يعني الظروف هناك في بيروت حيث كنا نطبع ليست في مساعدة على تجديد الطباعة، وإذا ظهر السبب وطلع عليه. بين شيخ من ناحية الفهارس في مثلا لما يكون حديث الرسول هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معروف من أول حرف، لكن بعض الأوقات يكون الحديث يبدأ بكلام الصحابة مثلا خرجنا أو كذا، فنحن لما نبحث عنه يمكن لاحظ من بعض الأوقات نجاح بعض الأوقات ما نجاح، فكيف الترتيب؟ أولا هل الفهارس لست أنا بالذي وضعها، كذلك التعليقات التي لا تتعلق ببيان مرتبة الحديث وتصنيفه. ثانيا القاعدة في ذلك أنه أي حديث يتجه لكلام صحابي وفي تضاعيف هذا الحديث في كلام الرسول عليه السلام فيؤخذ كلامه طرف الأول ويوضع في حرف مناسب من فهرسه، ولا ينظر في ذلك إلى كلام الصحابي كقوله خرجنا أو أتينا أو ما شابه. لكن في حال أخرى حينما يكون الحديث ليس فيه جملة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من أن نأخذ منه قطعة تدل عليه، فنأخذ في ذلك أول الحديث الذي هو بكلام الصحابة، فيأتي خرجنا في باب الخاء في حرف الخاء وأتينا رسول الله في حرف الأليف وهكذا، بينما رسول الله كذا، كل شيء يأتي في بابه حينما لا يكون في الحديث جملة من كلام الرسول عليه الصلاة. أما إذا كان هناك جملة فتؤخذ وتوضع في حرف المناسب. خارج الكويت كتب المساعدة بالنسبة إذا كان هم محاربين هم مقتربين يعني هل نصف لها من أموال الزكاة بدون صدقات؟ ما إنت ما حضرت الدرس من البارحة ما حضرت ولا سمعت كلمة حول هذه القضية؟ تكلمت عنه هنا في أكثر مرة أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا في مصرف من مصارف الثمن، والمصارف الثمن كلها واضحة وبينة، لكن مصرف ما قبل أكيد منها وقوله تعالى وفي سبيل الله يشكل على بعض الناس من الكتاب المعاصرين اليوم والدعاة الإسلاميين ويفسرون هذه الجملة بمعنى واسع، وهذا التوسع في التفسير هو في اعتقاده من مهلكات الأمور، لأن معنى وفي سبيل الله لا يتجاوز الجهاد في سبيل الله والحج في سبيل الله. أكثر من ذلك ما ذكر في تفسير السلف الصالح. وحينئذ فلا يجوز صرف أموال الزكاة إلا في مصالح المذكورة في هذه الآية، ومنها الجهاد في سبيل الله والحج لبيت الله الحرام. أما المشاريع الخيرية فهذه يجب أن تقام من نفقات تمرع من أموال غير أموال الزكاة المفروضة، لأن الآية تعرفونها جميعا إنما الصدقات جيئت بإنما وهي من أداة الحصر، كأنها الآية تعني فتقول لا تصرف الزكاة المفروضة إلا في هذه المصارف الثمانية. وبلا شك يعني ما سألت عنه ليس مصروفا للمصارف الثمانية، أما إذا كان الناس جهاد يراه قائم فهو في سبيل الله لا شك، أو إذا كان هناك رجل فقير مثلا لا يملك الحج أو هو بحاجة إلى معاونة فأعطي له من الله من يكون حج إلى بيت الله الحرام فهو في سبيل الله. هذا جواب عن سؤال. كيف نوفق بين الآيات والأحاديث التي تنهى عن غض البصر وبين مشاهدة عائشة رضي الله عنها للحدث؟ تنهى عن غض البصر صحيح لفظك، تأمر مش تنهى، تأمر بغض البصر. وبين سماح الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في مشاهدة شخص الحبشة، وبين حديث اللي عندما كان في جمع الصدقات عندما رأى امرأة شفعاء الخدين. نعم. فكيف نوفق بين الآيات التي تأمر بغض البصر وبين المقصود بغض البصر المقصود البصر الذي يبنى بغضه هو البصر الذي ليس فيه حاجة مشروعة في تمكينه من النظر. وعبارة أخرى عندما أمرنا بصرف النظر لن يخشى أن يترتب منه فتنة، يعني أن تجر النظرة الثانية إلى النظرة الثالثة ويترتب من وراء ذلك فتنة. فإذا لاحظنا هذا القول زال الإشكال وحصل التوفيق. أنا هذا كلام من كلام. أنا أقول قال ما لفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر لما صرخ للسيدة عائشة لأن تنظر إلى الحرشة، فهنا لا يرد اهتمام استثناء السيدة عائشة بأمرتها الثامنة الثالثة وإلى ما شاء الله بحرشة، هذا غير وارد، فمن هنا جاء السماح. وكذلك لما الإنسان يعني يقع في قضية مكالمة مع امرأة أجنبية وتكون هي مترخصة بكشف عن وجهها، فهو من الشك يرد الطرف، لكن أحيانا يرفع البصر للمرة الثانية والثالثة وربما أكثر. فالمهم أن الحديث اللي يقول اصرف بصرك، يعني يفسر الآية وغضوا وقل المؤمنين غضوا من أبصارهم، يعني الحديث يؤكد ذلك يقول اصرف بصرك، أي بصرك الذي لا حد لك فيه ويخشى يترتب منه فتنة. أما النظرة اللي فيها حال فليست داخلة الأمر القرآني ولا الأمر النبوي. ومما يؤكد لنا هذا المعنى حديث البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحابه، وقالت له إنها تريد أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظر الرسول إليها وخاف على بصره ورفعه ينظر هذه المرأة، ثم صرف نظره عنها مما أشعرها بأنه لا حدث له بها، حتى خاف ذاك الرجل قال يا رسول الله أنكحنيها، فقال له أنكحتكها بما معك من القرآن، بعد أن طلب منه مهرا لها ولو خاتم من حديد، بقوله يعني السلام التمس ولو خاتم من حديد، قال والله يا رسول الله أبي. فقال عن السلام قد زوجتكها بما معك من القرآن. ومن هذا القبيل أيضا الحديث الصحيح المعروف، إذا ألقى الله في قلب أحدكم نكاح امرأة قد ينظر إليها فإنه أحوى أن يؤذن بينكم معه. وبناء على هذا الحديث وما في معناه، رؤية أحد الصحابة وهو يتعقب ببصره امرأة في أجار لها، تعرفون الأجار عندكم ولا مش معروف، السطح مهجر من فوق، تصعد المرأة مثلا تنقل غسيلها، هذا التهجير هو الإبجار. فرؤية ذلك الصحابي وهو يتتبع ببصره تلك المرأة، فقال له بعض من يراه لعله من التابعين، قال له كيف تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فروى له الحديث أنه في نفسه يتزوجها والرسول أمره أن ينظر إليها. فإذا النظرة الممنوعة شيء والنظرة المسموحة شيء آخر، ومن ذلك يقول الشهر إن شاء الله. يدخلون أن يدخل الداخل منكم ويتم السلام المصافحة، فاحرصوا على هذه المصافحة لأنها سنة نبوية من فعله عليه السلام ومن قوله. أما فعله فقد قال أبو ذر ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا، هذا فعله. أما قوله كما سمعتموه من الحديث وهو قول عليه السلام ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان

مع هذه الفوارق بين الرسول وصحبه وبين كسرى وحاشيته قال لهم كدتم آلفا أن تفعلوا فعل فارس بن عمائك مع اختلاف المقاصد، فأراد حتى في الصلاة أن لا تظهر صورة تشبه صورة الوثنيين أهل فارس، فقال وإذا صلى جالسا فصل جلوسا البعيد. فما بالنا نحن اليوم ليس في الصلاة نقوم قياما وراء الإمام الجالس، وإنما في مجالس معتادة فنكون جالسين ندخل الداخل نقوم له أجمعين، ونظل قياما هكذا كأننا قلنا لرب العالمين حتى يجلس هو بعد ذلك مجلس نحن. هذا هو المشكلة التي حاربها الرسول عليه السلام بمثل قوله المعروف الصحيح من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكل داخل لا يمقت هذا القيام في قلبه بل تحسنه له نفسه الأمارة بالسوء له نصيب صغير أو كبير من ذلك الوعيد الشديد فليتبوأ مقعده من النار. لأني أقول هذا لأن الناس الذين يقومون منهم من يقوم ويقعد أي لا يتمثل، ومنهم من يظل متمثلا ما ينقص غريضة من ما على يسرى وما يفعل في الصلاة، ومنهم من يثير المكر عظيما للداخل. لذلك أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين أن من سنن الرسول عليه السلام عند الملاقاة المصافحة، وفيها ما ذكرنا من اقتداء به عليه السلام أولا ثم من اكتساب فضيلة المنقبة ثانيا ثم ثالثا وأخيرا القضاء على عادة التمثل قياما، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ خاص في الجمعة، فهل كان يقرأ فقط قراءة ثم ينهي الخطبة أم يعلق على الصوفية؟ لا فقط قراءة مستعمل في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد لهما سنة. يعني الواحد قرأها وجلس صلاة؟ لا، لكن مو معنى تكفي مع العرب الأولين اللي يقرأوا ما يتلى عليهم من القرآن الكريم، فأما اليوم تقرأ على العرب ولا على العجم وكلاهما سواء بقلة الفهم والتدبر. وبهذه المناسبة أقص عليكم قصة، يعني كيف أن الناس أذهان شاردة ولغتهم أعجمية وإن كان اسمهم عرب. مرة من 30 سنة تقريبا نزلت مصيفا في مصيف في دمشق، تبعد يبعد عن دمشق نحو 50 كيلومتر اسمه مضايع، جبل مرتفع هواء طيب عليل. ففي صلاة الفجر نزلت المسجد يوم الجمعة صباح الجمعة، صلينا تحية المسجد وجلسنا وقيمت الصلاة، نظروا لم يجدوا الإمام الراتب فنظروا إليه ظنوا فيه شيء من العلم فقدموني. والواقع أنه أنا لا أحفظ سورة طه جيدا، لذلك أفضل سورة السجد، وكذلك سورة الدهر، فقرأت لهم في الركعة الأولى نحو 3.5 من سورة الكهف، سورة مريم. فمساجين الناس في كل صلاة صوف الجمعة أن التكبيرة الثانية يهوي بها الإمام ساجدا، لأنه قرأ أي سجدة، يعني ما قرأت لهم من سورة السجدة، قرأت لهم من سورة كافة يعني صاف نحو 3.5، كبرت راكعا، فإذا الناس كلهم يهون ساجدين. فالمسجد مع أنه صغير إلى منبر طويل يقطع الصف الأول وربما الثاني، فالجماعة الذين خلفي انتبهوا أن أنا لست ساجدا، فتداركوا خطأهم وقاموا وشاركوني في الركوع. أما أولئك الذين خلف المنبر وظلوا ساجدين حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، صارت شوشة الله هناك وضوضاء وغضاء مع بعضهم البعض، الله أعلم ماذا تكلموا في هذا الإمام الذي ولوا به. بعد ما صليت بعضتهم قليلا قلت لهم يا جماعة أنتم عرب ولا عجب، والله لو أن هذه قصة وقعت في بلد من بلاد العالم لكانت مستنكرة في الاستنكار. أنتم ما تفرقون بين ألف لام ميم وبين كاف ها يا عين صاد، ذكر واحد وما بقى، كل آيات تختلف عن آيات السجدة، لكن يظهر أنه عقولكم وأفكاركم وراء البقر والزرع والضرع، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تملوا لدينكم. ثم شرحنا لهم أنه وإن كان السنة قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الدهر في الأخرى، فهذا ينبغي على الإمام أن يترك هذه السنة أحيانا خشية أن يفهمها عامة الناس أنها فريضة لازمة لا بد منها، وهوي يعني هكذا ساجدين وهم لم يسمعوا قراءة سورة السجدة كدليل واقعي على أن الجماعة انطبعوا أن الإمام أي إمام يصلي يوم الجمعة في الصبح لازم يصلي السجدة، وهذا ما نص عليه علماء الحنفية أنه ينبغي على الأئمة أن يتركوا ذلك أحيانا من باب دفع الشر الأكبر للشر الأصغر. لا إله إلا الله. قال انه هناك انا هودية على العلم بيت الله يسلم ولسه السن بالضبط، فما اعرف مدى شخصيتها. لا هذه الصورة لا اصل لها، لكن لها اصل بطريقة اخرى، وهي ان امرأة يهودية ليست خادمة ولا امر جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بذراع مشوي، وهي فيما يلزم أنها كان بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب اللحم بين الذراع، فقدمت إليه ذراعا مشويا ودست فيه السنة، فجلس الرسول عليه السلام ليأكل ومعه بعض الصحابة فأكلوا، أظن واحد أو اثنين ماتوا، والرسول عليه السلام أول لقمة لما أخذها ووضعها في فمه وهي إليه بأنها مسمومة فنفضها ورجع بذلك من الموت، ولكن كان يشكو بعد ذلك طيلة حياته. وفي مرض موته قال إني لا أزال أجد أثر ذلك السم في نهراته عليه السلام. هذا ما ثبت في صحيح البخاري. غير هذا لا. بالنسبة للمدارس اليوم أمريكا في قد ذكرت في سورة الصلاة أن الرسول عليه السلام كان يقرأ سارة المالكي وسارة الملك، وكل من القراءتين متواتر. هذا تقييم عن الرسول عليه السلام. فهي هذه القراءة، فأنا أقول في بعض الصلوات أو في بعض الركعات في صلاة من الصلوات ملكي يوم الدين تعليم للناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا في المادة 206 من قانون الجزاء التركي نعت تداول الخمرة بشربها واستثرت من ذلك السفرات والهيئات الدبلوماسية الموجودة في البلد. أظن التعبير يحتاج إلى صوره، يعني أنت تريد أن تقول السفرات الفاتحة ما في كافرة ولا مسلمة كيف استفدت؟ هذا خلاف ما سمعنا. أنا قاعد أقول لكم الواقع اللي صار. فاستفدت السفرات بدون أن يكون هناك مسلم أو كافر أو مشرك أو غيره. لا أنا ما قصدت أن يكون فيها. قد تكون سفارة سفارة إسلامية. سفارة سعودية. سعودية مثلا تركية إلى آخره. لا ما في. داخلين في النص. داخلين في النص. طيب. السفرات هذه استغلت طبعا الموضوع السياسي. اولا قامت تستورد عن طريق بعض الشركات التركيه والاشخاص التركيين الامور هذه، بعدين تعطي نوع من الهدايا للمسلمين منهم مواطنين ومواطنين وغيرهم من هالخبور، يكون هناك مجال للبيع والشراء ايضا. فاحنا تقدمنا بمشروع للمجلس انا والاخواني ومعانا اطراف المليون ايضا لتعديل هذه الماده والغاء الاستثمار لابقاء النص عاما والغاء الاستثمار هذا. ما كنا في استثمار، لكن الحقيقه يعني اصطدمنا بعض الاقوال ان الكفار او النصارى اليهود لهم حق انهم يستعملوا الخمره حتى في ديار المسلمين، وبالتالي ممكن استغلالها. فنبي الحكم في الموضوع هذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله غدا صفحه الموضوع في المجلس. مما لا شك فيه أن القانون هذا أو القرار ليس إسلاميا ما دام أنه أطلق السفارات ولم يقيدها بالسفارات الكافرات، ومعنى ذلك صراحة أن القانون سمح للسفارات المسلمة أن تشرب الخمر وأن تشتريه أيضا وتدخله إلى الكويت عليكم السلام ورحمة الله. هذه مخالفة صريحة بما في القصد مما تتقدم به الجماعات المسلمة يعني اقتراح على الدولة بوجود تحريم ما حرم الله ورسوله من الخمر، ليس فقط شربا بل وبيعا وشراء ونحو ذلك مما يساعد على شرب هذا المنكر. فالقرار إذن في أصله غير إسلامي، إذا كان لابد من تعديله فيخص بسماح السفارات التي تكون لدول كافرة، لدول كافرة، ويشترط عليهم أن لا أولا يكلفوا أحدا من المسلمين أو شركات المسلمين في الدولة بأن يستوردوا لهم تلك الخمور. هذا أولا. وثانيا ألا يعلنوا شربهم أمام المسلمين في مجتمعاتهم، وألا يظهروا في الطرقات وهم سكارى أو أشباه سكارى، وإنما يتعاطون خمرتهم في عقر بيوتهم ودورهم. فإذا هم التزموا هذه الشروط فنفي نحن لهم بعادهم، ونسمح لهم بأن يدخلوا مع عفشهم وأمتعتهم وطعامهم وشرابهم ما هم بحاجة إليه من خمرهم. أما أن يكلفوا ولو سرا بعض الأشخاص أو الشركات باستجلاب الخمر فهذا يكون ممنوعا أولا، ومشروطا عليهم أنهم إن أخذوا بهذا الشرط يمنعون من استجلاب الخمر ولو كما يقولون بالحقيب الدبلوماسي لا يجوز إطلاقا. هذا ما يمكن أن يقال بنصف هذا السؤال. طيب شيخ، هم يعني المعروف عندهم الآن في حفلاتهم ومناسباتهم اللي قاعد يعملونها يقدمون فيها خبر علنا، بالرغم من أن يعني فينا المدعوين من المسلمين وفي غير المسلمين أيضا الهدايا والبيع حاصل الرشوة عن طريق القمر لأنها ممنوعة في البلد. هذا كله يكون سبب لسحب الرخصة لهم. لذلك احنا يعني نظام سد الذرائع أيضا تقدمنا في المشروع هذا. لا بس نحن لا سيما في أول خطوة في سبيل يعني تسليك الحكم الشرعي وتنفيذه ما نشطط فنحرم على الأديان الأخرى ما هو مباح إليه، وليس من الإسلام في شيء محرم عليه الأكل لحم الخنزير وهو محرم لدينا من صريح القرآن الكريم، لكن يشترون الخنزير ويذبحونه ويأكلونه بس في دائرتهم في بيوتهم في محلاتهم الخاصة بهم، فما نريد أن نشتط طفرة هذه، لأن الحقيقة من الحكمة في الشيء ما أشار إليه الشاعر الحكيم، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أنا في ظني أنكم إن طلبتم من الدولة منع الخمر مطلقا حتى بنصف الهدز الدبلوماسي وكفار فسوف لا تتجاوزون إلى طلبكم. ولذلك فنتجاوز هذا لأنه ليس هذا التجاوز مخالف للشرع بل هو عين الشرع تماما. ونكتفي بأن نقول أنه أنتم يعني تشربون الخمر وتستوردون الخمر بالطرق اللي تستوردون أي حاجة لكم، بس ما تتعرضوا ذلك إلى ناس آخرين ولو هدية. أما الشيء اللي ذكرت أنت بأنهم في حفلاتهم يقدمون الخمر وفيها المسلمون، الواقع هذه كمان مخالفة شرعية أخرى. الرسول عليه السلام يقول إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. يعني نحن سنصبح عندهم عند هؤلاء الكفار مهجورين حينما نقول لهم إيه أنتم تعرضون في حضراتكم فيها مسلمون، سيكون طائر إسلامكم يقول كذا وكذا. هذا إذا كانوا عارفين طبعا ما عندنا، وقد يكون فيهم طبعا بعض المستشرقين اللي يعرفوا دقائق أحكام الشريعة عندنا، ولذلك فنحن ما نفتح أمامهم طريقا للمهاجمة ويكون الحق معهم. نحن نسد أمامهم الطريق ونقول هذا لكم في دينكم، أما في ديننا وفي مسلميننا هذا في حرام فلا يجوز أن تتجاوز أن تتجاوز. أنا أرى أن هذا أولا أشرع ثم أقرب إلى تحقيق هذا الاقتراح. لا هو أقرب لتحقيق اقتراح المنع الدائم. أما المجتمع تفضل فيه فالحكومة راح تختلف في الأعراف الدبلوماسية وفي اسمه معاهدة جنوب بعد أن ما تفرق بين الدبلوماسية بين المسلم وغير المسلم، وأن كثير من السفراء المسلمين في دولهم مباح الخمر، فمستحيل أن الحكومة تيجي وتفرق بين سفارة وسفارة سواء كافرة أو مسلمة. كيف الزعيم؟ ما تفرق بينهم. لا احنا انت بتقول ما تفرق يعني لا تريد ان تفرق. اما مستحيل تفرق كيف مستحيل؟ اذا كان هذا مستحيلا فمستحيل اكثر ان نطلب منها تحريم ادخال الخمر مطلقا، ما تحتاج كمان بجنيف او مقررات جنيف. هي الان عفوا شيخ، هي الان بعد تحتاج هذا الشيء. احنا في فرض عندنا زين الاقتراع اللي احنا نقترحه على الحكومه هذا قد يؤخذ فيه وقد يؤخذ. وبين مشروع القانون المقدم، احنا مقدمين مشروع قانون. وهذا بصوت عليه من مجلس الشعب ملزم الحكومه ينفذ. ليس البحث بارك الله فيك، هذا مفهوم. لكن انت بتقول انه في هناك مؤتمر جنيف. نعم. تحتج نعم. معاهده جنيف. معاهده جنيف. تحتج بالمعاهده انه الدوله ما عندها استعداد أنه تنقض المعاهد نهائيا. في ماذا ما عنده استعداد؟ في التفريق بين سفير مسلم وسفير كافر. عنده استعداد أنه لا الكافر أيضا يسمح له بإعطاء بأن يشرب الخمر؟ لا هم أيما أهون؟ هم سيقولون شيء، يقولون الدول يعني سفارات الدول الإسلامية اللي احنا راح نمنع عنهم راح يحتجون على الدولة، يحتجون على الكويت إن كيف منعتونا وسمحتوا لغيرنا. إذا قالوا من ناحية إسلامية أو غيرها فإحنا في الدول ما نسموه هذا الشيء. هو في طريق أي شيء، طريق الاستيراد الاجتماعي لنا وطريق الحقائق الدبلوماسية. إحنا الحقائق الدبلوماسية ما تعرضنا لها شيء. بحيث إن السفارات التاجرة هذه ممكن يعني تجلب معاها عن طريق حقائقها الدبلوماسية ما تحتاج منكم. احنا تعرضنا الى مسألة الاستيراد ومسألة السماح العلني لهم. الاستيراد ممنوع مطلقا يا أخي. البحث لم يكن هنا. الاستيراد قلنا نحن بشرط ان لا يكلف الشركة المسلمة ان تستورد لهم الخمر هذا. الاستيراد يمنع قطعيا، يعني اقتراح لازم يكون كذلك. ما في خلاف. لكن هل يعني الاقتراح يشمل منع الدبلوماسيين الكفار أن يشربوا الخمر في سفاراتهم؟ هذا هو جواب علي الزيادة كنا خالد علي الزيادة طبعا مفهوم الاستيراد مو أنه يشرط أن الشركة تسويها أو أشخاص مسلمين يسوونها. مفهوم الاستيراد هو أنه قد تكون خطارة تستوردة ولكن بمبالغ بسيط تسمح لها بالدخول لها. فالفرق من مفهوم الاستيراد أن السماح له بدخول الكويت عن طريق الممارق الأمريكي. هذا واحد. اثنين، ممكن وصول التمييز بين السفارة المسلمة والسفارة الداخلة بنص القانون. وزالت الحالة عن الحكومة، وبالتالي الاحتجاج بأن عدم معاملة المسلم ممكن هذا الاثنين. فإذا نمشي مع الشرع. والاستيراد تفصيله في الاستيراد هذا قضية فكرية، لأنه إذا كان الاستيراد بأي طريق كان بده يمر عن الجمارك، فالجمارك ستسمح للجني بأن يستورد الخمر. وفي الأصل تعلمون جميعا أنه ما في عندنا في الإسلام شيء اسمه الجمارك. فإذا بطبيعة الحال إذا كان نصراني دخل من بلجة إلى أخرى وهو يحمل خمر، فالإسلام لا يتعرض له إطلاقا. أما لو دخلت امرأة يعني أجنبية لا تب... واحد كمان يحاول يبتعد عن المكان اللي يدخل فيها الخمر، خاصة لما يسافر دولة مثل المسيحية مثل بريطانيا أو فرنسا، يلاقي نفسه يعني فعلا لا قادر مثل إلى ضيف يقدر حتى بالكافيتيريا معاه يطعم ولا يقدر يعزم على مطعم، لأن المطعم هو يطلب الأكل عنده في الفجر. فما أدري شنو في الأحكام الإسلامية دائما يلاحظ فيها أنها توضع للظروف الطبيعية، يعني حينما يقول الرسول عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يزال فيها الخمر، أي لا تقعد باختيارك. أما أنت ماخت أشد المخت، هذا الوضع الذي تجمع له حول المائدة، فأنت مهما كنت مضطرا فسوف لا تقعد معهم تشاركهم، قد تنزوي في مكان لكن القهوة كلها رائحة رائحة الخمر أو المطعم أو شبه ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذن هالمسألة هذه ككثير بل أكثر المسائل تدخل في عموم قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. فأنا أعتقد كل مسلم حتى في بلاد الكفر يستطيع أن لا يجلس على مائدة يزار فيها الخمر، لكن قد لا يستطيع أن لا يدخل مطعما أو قهوة فيها خمر، قد لا يستطيع إلا أن يدخل يعني. فحينئذ نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشيء الذي ينبغي أن يلاحظه المسلم دائما وأبدا أنه يكون يعني يقظ الضمير أنه هذا منكر وضغين وهو يكره أشد الكراهة، هذا من ناحية القلبية أولا، ثم من ناحية العملية بحاول التمايز، ولو يعني في آخر شيء ممكن أنه ينزل في مكان من القهوة أو من الطعام بحيث لا يجلس مع الشاربين الخمر مباشرة. لكن مع ذلك أنا أتصور أن في مجال المسلم حتى في بلاد الكفر أن يخفف الأمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني بأن يفتش عن مطعم كسورة يعني مطعم يكون وسيع بحيث الزوا هناك في زاوية يكون أبعد ما يكون عن مشاركة هؤلاء في مائدتهم وفي صمرهم بينما إذا كان المطعم أو المقهى ضيقا زحما فما يظهر تميزك عنهم فيما هو فيه من عوار وهذا من معاني اتقوا الله ما استطعتم أظن وضح الأمر يا رب كذلك مثلا نسمع أحيانا أن في بعض الشركات شركات الطيران أنه ما تعرض الخمر على الركاب في مصر نعم في بعض الشركات هكذا فالذي يستطيع إذا المضطر إلى الركوب أنه يتميز هذه الشركة لا تعرض الخمر وهذه تعرض إذا هذه ما بركب فيها هذا من جملة الأشياء اللي ممكن نفعلها هذا الامثال يعني هذا الامثال طبعا في طيارات الخطوط ما تمشي فيها الى دول معينه يعني هذه على كل حال تقيل لها ما استطعت المبدا هكذا وكما قال عليه السلام ما امرتكم من شيء فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه لحم مثلث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المسألة فيها شيء من الدقة ولا أدري هل أنت عبرت عنها تماما أو لا أنت قلت فيما فهمت أنه يدخل أحدكم مطعم مثلا يباع فيه اللحم المستورد المشكوك في ذبحه أليست كنت كذلك المشكوك في ذبحه مش مقطوع في كونه لم يذبح مشكوك فيه إلى إذن ما حكم أكل هذا اللحم لو قال لك بعد أن سألته وصدقك وقال هذا لحم مستورد غير مذبوح إيه مثل ما تأخذ وإذا قال لك كما تعلم والله ما أدري ناس بيقولوا كذا وناس بيقولوا كذا شو حكم أكله أنت بتكرر كلامي أنا بسأل شو حكم أكله ما أدري ما تقدر تقول تسأل تسأل بتعيد يعني سؤال عليه إذا كنت ما تقدر أما إذا كنت تقدر فقل مش مفهوم كلامي حتى تفكر طويلا وعميقا لا لا أريد أن أسمع منه حتى نتمرن على القول والصدع بأن يقول نصف العلم لا أدري انا بقول لك اذا ما فهمت قل لي انا شايفيني شيخ وبقول لك ما سمعت ما فهمت مرارا تكرار خشيت يجي جوابي خلاف ما سألت انا بقول تعالوا إذا قال لك هذا وقيل غير ذبيح قلت ما باكله، صح؟ وإذا قال لك لا أدري، بعض الناس يقولون ذبيح وبعضهم يقول قتيل، تأكله ما تأكله؟ وإذا أكله آكل ما حكمه؟ نعم؟ إيش قلت؟ لا ينكر عليه. ما فهمت؟ لا ينكر عليه. لا تنكر عليه. كويس. حرام عليه أكله؟ كويس، هذا الجواب. أما لا تنكر عليه هذا بعد ذلك. لسه. فلا ينكر عليه بمعنى أنه أكله ليس بحرام، أليس كذلك؟ كما يخيب كيف بقى؟ كيف بقى؟ هو كل شيء مشكوك فيه بيدخل، لكن ما حكمه؟ هذا ما فعله، حرم عليه، حرم على نفسك، ما انت عارف يعني. وبيقول شرعا تحرم على نفسك؟ لا يعني انت بتقول حرم على نفسي، انا اسالك بيقول تحرم على نفسك؟ لا ما يقول. اما زي ما قلت يا اخي، اتقاء الشبه شيء واحرمه على نفسي شيء اخر. يقصد هذا اتق، انا عارف ماذا يقصد، بارك الله فيك. لكن أريد أن يكون القصد مبينا باللفظ أيضا وليس بالقلب الذي لا نطلع عليه. فإذا أخي هذا الذي دخلت المطعم هون باغل نفسي كل الكلام هذا، إنك قلت أنت دخلت المطعم وسألت عن لحم مشكوك فيه، فأنت دخلت مطعم وفيه اللحم المشكوك فيه عندك سلفا فأكله غير حرام، فأنت باستطاعتك أن لا تأكله من باب قول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا سألت وأجابك بأنه حلال أي ذبيح، هذا راجع إليك أنت، قناعتك في قول هذا الإنسان، هل هو أول مسلم؟ هل هو مسلم عدل صادق لا يكذب؟ فإذا توفرت في هذه الصفات وقال لك لا هذا ذبيح فأكلت فهو حلال، وإن كان لم تتوفر في هذه الشروط فأنت على الأصل وهو أنك شاكك، فلا تحرم ولا تحلل، إنما تنصح نفسك كما تنصح غيرك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قد يستجيب البعض لك وقد لا يستجيب. فإذا القضية واضحة لأنه في الأصل مشكوك فيه، فإذا جاءك المخبر الثقة وأخبرك بأحد الاحتمالين طرفي الشك ذبيح ولا قتيل، كان هذا المخبر عدلا فامشي على كلامه والمسؤول عليه. قد يكون 90% من هذا اللحم المستورد ليس مذبوح، لأن طريقة الذبح في أماكن الذبح معروفة عند الكهرباء، وبالتالي أصبح في الحكم المؤكد أن تغريب 45% من اللحوم اللي تستهلك في السوق ليست مذبوحة. هل هذا يكون إلى من هذه اللحوم مع معرفة أن من هذه اللحوم يكون لحوم سيقطع يعني مصدر غذاء رئيسي بالنسبة للناس، أم المصلحة الشرعية تتطلب أن نتجرد ونمهد الطريق للذبيح أو للحلال قبل أن نصل إلى مرحلة النهي؟ لا، ما في هنا مصلحة، لا مصلحة هنا في استباحة ما حرم الله أبدا، وفي ما أخذ الغنية عما حرم. لكن المسألة ينبغي النظر إليها فيما عرضت من التفصيل، نظر فيها دقة. إذا افترض أنه 150 قتيل، 150 ذبيح، لا نزال نحن في نقطة الشك، هذه النقطة التي لا تجعل العالم المسلم يفتي بالتحريم إلا إذا وقف أمام ذبيحة معينة وعلم بطريقة ما أن هذه ذات قتيلة وليس ذبيحة، فهناك يأخذ حكم التحريم. أما حينما تبحث في الموضوع بحثا عاما وبتصور أنه بالـ150 حلال، يعني بعضها بالـ150 حلال والبعض الآخر بالـ150 حرام، وهذا غير متميز عن هذا، فكما قلت آنفا لا نزال في نقطة الشك. أما إذا ترجحت تثبت إحدى النسبتين فتأخذ الحكم الغالب، إما الإباحة وإما التحريم. إذا قلنا مثلا بالـ155 قتيل وبالـ145 ذبيح، أخذ حكم التحريم لأنه غلب الحرام على الحلال. في تفصيل أكبر، تفضل. إنما التمييز من المجمد لطور المجمدة، 90% منهم مقتول، معناته هنالك طريقة لكل منهم. ال 50% هو ذبح داخل البلد، إنما كثير كميات كبيرة من اللحوم تستورد مثلجة مجمدة مذبوحة في الحائط. أما المذبوح فيذبح في الكويت، يعني نقرب حي من الكويت. يعني تقصد إنه ما يذبح في البلد؟ نعم. فهو كله ذبيح، لكن نسبته بالنسبة للمستورد 150، والذي يستورد 190. الذي يستورد يفرضنا أن اللحوم بيستقبل 1100 طن، 50 طن منها يذبح مقدما، و50 طن يستورد مجمد. من الـ50 طن المستورد مجمد 45 طن قتيل، و5 طن قد يكون ذبح. ففي الحالة هذه الصفة القتل غالبة على المجمد. إيه، صفة القتل غالبة على الجنس المستورد المجمد. طيب، بس هل هو متميز عن الحلال؟ متميز. المذبوح البلدي متميز؟ نعم، يشترى طازج، وهذا يشترى مجمد من الأسواق. لا، كنا إذا لا يجوز أكله، بس هل يعني نشطح النظام؟ لا لا، هي الخطوة الأولى، بعدين يأتي هناك. هذا لا يجوز أكله. طيب، الشك اللي عرضوا صاحبنا هناك، لما إذا كانت النسبة هكذا؟ بالنسبة للمطاعم كيف؟ مو المطاعم، أتكلم الآن من ناحية. لا، هو أنا ما ذكرت مطاعم، فأنت لا تعلق على كل مطاعم صادرة من هنا. هل صاحبنا هنا قال أنه مشكوك فيها، فإذا كان شنفت كما تقول لما الشك؟ أنا ما عندي. إيه، فحصلنا الموضوع يا أنت اثنين حتى نتبين من الحقيقة. وغالي يكون عنده شك في دخوله لمطعم معين، إنما نتكلم على مستوى الدولة. لا لا بس هو يقول يدخل المطعم وفيه ذبائح مستوردة مجملة. فعنده شك فيها وجرى ما تستهلك. سؤال عبد الله المطعم ما ندري هل عنده اللحم ماله بلدي من الكويت ذبح الكويت ولا مستورد؟ فنسأله هذا لحم برا ولا داخل؟ أحيانا يكذبه إذا شافنا ملتحين يقول هذا لحم الكويت يكون هو لحم من خارج. الشك مو في نوعية اللحم مذبوح أو غير مذبوح. الشك هل هذا مستورد ولا محلي؟ بس. هنا هذا ما جاء في كلام الرجل. هذا قصده. ما أظن. على قصدنا شيء. نحن نقول إيش؟ جاء من برا إيش يكون؟ إذا خلنا في شكوك اللي أنا جبته. هذا يعني نفس الكلام هذا. نفس الكلام هذا. فأنت باب تبني وبيه ذي. نفس سلامة الهامي شيئا ما في غيره بالكويت. طبعا يقول لك النقال ده بالغال كبير وعميول مستورد في كف. لا عن هذا الآن يجي البحث الثاني. بدخل إلى ليه هو بيقول هكذا. لا هو بيقول. يعني لا مو معنى لا هذه. لكاره إنسو لا. يعني نعم. المطاعم الآن البلدية تقول لي يكتب لحم طازي. ومحياناً دول يسربون يعني ما يكون طازي باللحم في واحد طازي باللحم فنحن نبدأش نسأل هاي الطريقة لكن اللي جاي من برا عاد هذه تقريباً اللي قال أبو وليد هو اللي أكثر الشاي عندنا إنه ما هو مجبور أصل دجاج يعني أنا أقول أنت عرضك فهمته لكن من جملة الثانية إنه هذا العرض هي ذات العرض لا هو أنا وفعلاً تكرر ذلك العرض مرة أخرى قال إنه مستورد في شك سؤالك هو اللي قلنا ولا على كل حال الجواب معروف هذا موجود في كل البلاد نعم إذا كان الآن يغلي بعض الظن أنه كما قلنا أنفا يعني يغلي بعض الظن أنه لما تسأل هذا مستورد ما بنقول الآن مجمد أو غير مجمد مستورد وبلدي بنقول له هذا مستورد ولا بلدي قال لا والله بلدي فبنشوف هذا نحن واقفين كلامه ولا لا يعني كنا واقفين كلامه على مسؤوليته وعلى ذمته فهو حلال واذا قال لا هذا مستورد يكفي مستورد مثل ما الاخ خذا اللي بالمية 90 يعني خفي وليس بغبير الحكم من الصوره هي واضح جدا هذا أخي معروف تماما كل بلاد حتى بنفسه الجوائل كتبوا على السمك وجب على الطريقة نرجع يا أستاذ إنه ما دام الأمر هكذا فلا يجوز إقرار هذا بالعلة التي قدمتها آنفا وهو أن هذا غذاء للتعب فإذا نحن حرمناه من هذا الغذاء نقول إيش أضررنا به أنا أعتقد أن هذا لا يكون إسلاميا لا سيما في بلد مثل بلدكم هذه فأمرنا عز وجل نكفر خير الحلال من طرق شتى فبدل ما نقر هذا الحرام لحتى إيه نتمكن استيراد الحلال بصورة نغني أهل البلد كلهم نحن رأس النقطة جابر الفرد نقطة رأس الأفعى وحينئذ نقعد نتوجه لتدبير الطعام الحلال أضف إلى ذلك أنكم أنتم أهل ساحل يعنيكم من السمك هذا ما يغريكم فلستم كما هو الشأن في بلاد البر ليس لهم من اللحوم ما يقتاتونه إلا المواشي في دبي لابد لكم أن يتكلوا ليلي وأرسلوها إلى بعض البلاد لعلها النمسا ويرسلون هناك الدجاج وموضوع في أكياس من البلاستين ومكتوب عليها أن هذا على عهدة البنك الإسلامي وفعلا ترى أثار الذبح فيها واضح جدا، فهذا حل المشكلة بطريقة لا فيها مخالفة للشريعة ولا فيها إضرار أيضا بالشعر كما نتصور في عرضك السابق، أننا إذا قطعنا عنهم هذا الرد المحرم يكون أضررنا بهم، فليس هنا مصلحة أبدا يفرض علينا إقرار هذا المحرم فليس ما إيش نعوذهم من الحلال، بل يجب فورا أن نسعى إلى تعويض الحلال مع قطع دائرة الحرام، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن روح القدس نفث في روحي أي في قلبي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. هذا بالإضافة إلى قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنحن من الخطأ العميق جدا في الضلال أن بعضنا يتصور أن الفرد من المسلم أو الجماعة من المسلمين أو الدولة المسلمة إذا اتقت الله عز وجل في دينها وأطاعت شريعة ربها فسوف تصاب بالتقاء وبالضنع والتعب وسوف لا يوجد له مخرج، مع أن الآية تصرف بخلاف ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثيرا ما أنا أذكر الناس بهذه الآية، وآسف أن أضطر إلى تذكيري بمثل هذه الآية، لأن هذا التذكير يذكرني بمأساة واقع فيها العالم الإسلامي وهي غفلتهم عن دينهم. لا يكاد الرجل الغني يسمع الموعظة والتذكرة، لأنه لا يجوز لك أن تجعل مالك في البنك، لأنك إن تنزهت عن أن تأخذ الربا منه مما يسمونه بغير اسمه فائدة، لكنك تعلم أن البنك سيستثمر هذا المال في سبيل الربا، فتكون أنت معين على ذلك فتخالف به قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما تخالف بعض الأحاديث الصريحة التي تنهى عن المنكر تعاون على المنكر، مثل الحديث السابق الذكر مع بعض أخواننا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ذكرت آنفا هذا الحديث لأن أحدهم نقل لي أن أحد المشايخ السعودية أفتى بأنك أيها الموظف في البنك إن كان عملك في البنك لا يباشر الربا مباشرة فعملك جائز، وضرب على سبيل ذلك أنت كاتب. فقلت سبحان الله، كأن هؤلاء المشايخ يعني خلقوا لأجل دعم أي انحراف في الحكم. هذا الذي يكتب ماذا يكتب؟ يكتب الربا، فهو إذن يتعاون مع الذي أسس هذه الدائرة الضخمة التي تتعامل بالربا المحرم المكروه. لذلك أقول آسفا أنني أضطر أحيانا ذكر المسلمين بآية رب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رأسا يقول قائلهم أي وين بروح أنا بالمال تبعي؟ أنا إذا وضعته عندي في الدار أخشى عليه من السرقة، أخشى على نفسي من القتل، فيفكر تفكيرا ماديا محضا كما يفكره الرجل الأوروبي الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله. لهذا شيء منصور جدا ما أنه بين عينينا هذه الآية الكريمة. وهناك أحاديث عجيبة تبين مبلغ تأثير اتقاء المسلم لربه، وكم أن ربنا عز وجل يسخر لهذا المسلم المتقي لربه من الأمور التي لا يسخرها عادة للناس، أي بعبارة فقهية دقيقة، إن الله عز وجل يخلق نظام الكون في سبيل محافظة على مال هذا المسلم. نظام الكون، هل قال ربنا عز وجل في هذا النظام سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا؟ وعندنا بعض الحوادث والشواهد على ذلك، من ذلك مثلا قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل في من قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول: اذهب واسقي أرض فلان. كان السحاب ماشي هكذا مثلا، وإذا به ابتلى هكذا. هذا الإنسان الذي سمع الصوت سار مع السحاب غير بعيد، وإذا بالسحاب يفرغ مدفونه من المطر في أرض، فأطل عليها وإذا به يجد فيها رجل يعمل بالكاشف. سلم عليك أن يقول له مثلا: السلام عليكم ويا فلان. استغرب الرجل لأن عرفه غريبا، فمن أين عرف اسمه؟ قال له: كنت ماشيا في الصحراء فسمعت من السحاب قائلا يقول له: اسقي أرض فلان. فجئت مع السحاب حتى أوصلني إليك وعرفت أنك أنت المفروض من الشاهد، فبما استحققت هذه العناية من الله تبارك وتعالى؟ قال: والله لا أدري، سوى أني عندي هذه الأرض فأزرعها ثم أجعل حصيلتها وحصيدها ثلاثة أقسام: قسم أنفقه على نفسي وأهلي، قسم أعيده إلى أرضي، قسم الثالث أنفقه على الفقراء المساكين من حولي. قال: هو هذا. فانظروا الآن، هل سمعتم أن الله عز وجل سخر السماء لأرض معينة؟ لا، لكن هذا لما اتقى الله فالله عز وجل يعني خصه بعناية ما عنده خاصة بما جميعا. من هذا القبيل أيضا ما جاء هذا الحديث في صحيح مسلم، من هذا القبيل أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا احتاج إلى شيء من المال قرضا، فقصد رجلا غنيا، قال له: يا فلان أقرضني 100 دينار. قال: هات الشهيد. قال: الله الشهيد. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. رجل كما يقول عندنا في الشام يبدو أنه على البركة، ويعنون على البركة يعني صافي السليم طيب القلب، لا يعرف الخداع، لا يعرف المكر. بدك شهيد؟ ما عندي شهيد، بكفي الله شهيد. بدك كفيل؟ ما عندي كفيل، الله الكفيل. ويبدو أنه كان يكون القضية كما قيل إن الطيور على أشكالها تقع، إن هذا الغني كمان إيش على البركة، فقبل هذا الجواب من المستقرب منه ما دام الله الشهيد والله الكفيل. تفضل نقدر 100 دينار ذهب، وتواعد على يوم من وفاء، وأخذ الرجل 100 دينار وانطلق التجارة، وجاء الميعاد وهو بعيد عن البلدة. ماذا يفعل؟ أخذ والله بارك له في ماله وأخذ 100 دينار فحشاها في خشبة حفرها حفرا ودكها فيها دكا وحلتها وجاء إلى ساحل البحر وقال اللهم أنت كنت الشهيد وأنت كنت الكفيل ورمى خشبة في البحر. هذا جنون لكن هذا غلب عليه الوله لله عز وجل وحبه للوفاء بالوعد اللي وعد بها وما في غير الله الكريم والله الكريم. ورب عز وجل القدير على كل شيء امر الامواج ان تاخذ هذه الخشبه من هذا الساحل الى الساحل البعيد حيث الرجل الغني. خرج الرجل الغني يتفقد في الساحل الرجل الذي كان أقرضه 100 دينار وانتظر قليلا وإذا به يرى هذه الخشبة تتقاذفها الأمواج تارة من بعد تارة من قرب حتى دنت منه فأخذها إلى البيت وهناك كسرها وإذا بالدنانير تنهار على الأرض. تعجب بعد مدة جاء المستجير شوفوا تمام صعيبة القلب تمام صعيبة القلب فعد له 100 دينار ما اعتمد على ذلك العمل لأنه أمر خارج العادي مش ممكن يعني إنسان يعتمد عليه فقدم له 100 دينار. انظروا أيضا صعيبة هذا الرجل الغني قص عليه قصة قال له أنا والله قصي كذا وكذا خرجت على الميعاد أنتظرك وجدت هذه الخشبة وأخذتها وكسرتها وإذا فيها 100 دينار. قال له والله أقول لك الواقع أنه أنا لما أدركني الميعاد وما استطعت أن أقدم إليك بالوقت المعين فعلت كذا وكذا فالخشبة هي التي أنا رميتها ومشركتها على الله. قال له فالله قد وفى عنك فبارك الله لك في مالك. إيش يمكن ما يكون مساعد من الله لعباده المتقين أكثر من هذه المساعدة. وقد يكون من هذا القبيل أيضا قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار كما قال عليه الصلاة والسلام بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في الجبل فانخبطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله أدعو الله بها لعل الله يفضل عنكم. انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله أدعو الله بها بهذه الأعمال الصالحة لعل الله يفضل عنكم. فرفع عيون يديه وقال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران ومرأتي وكان لي سلة صغار أرعى عليهم فإذا أرحت ألبت وجئت بالحلاب فبدأت بأبوي قبل بني فنأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أنسيت فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحلاب إليهما فوجدتهما قد ناما وقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا السماء صخرة جبل في غار كبير. قال الثاني قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقلت عنها: فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة. فانجاحت الصفا أيضا شيئا قليلا لكن لا يستطيع الخروج، حتى قام الثالث يقول: اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرض، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاءها، ثم جاء لي فقال: يا عبد الله أعطني حقك. قلت له: انظر إلى تلك البقر والغنم فاذهب وخذها. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرض. قال: اذهب وخذها، فإنما تلك البقر من ذاك الفرس. فذهب واستاقها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فانزاحت الصخرة وخرجوا يتبشرون. هذا كله مدد من الله عز وجل لعباده المتقين، مصداقا لقول رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن بحاجة إلى مثل هذه التربية لنكون مؤمنين حقا إن شاء الله. أستطيع أن أستخلص الله إن بدون بذل الأسباب وتهيئة الأوضاع لتوفيق اللحوم الجديدة وصبر إن نبدأ نوقف في الخط بعد اللحوم هذه. شيخ بالنسبة في عموم لي تقول اسكوت اسكوت اسكوت اسكوت اسكوت كوكو وخلال الصابون في يكتب عليه المحتويات ان في دهن حيواني، يقولون ان الدهن الحيواني هذا هو اما عبارة عن بقر ميت من خارج الكويت يعني غير باكستاني أو مخزن، يعني هذه نسبة شيء قليلة، نسبة قليلة. في ناس يحرمون ما يحرمون بس السنة فيها وسنة صورة هذه الحقيقة. يجب أن يشترك الجواب عنها أخي رجل آخر كيميائي، لأن يكون الذهن الموجود يلبس كويت أو كاكاو أو صابون شيء قليل، هذا لا يغير من حكم أنه لا يجوز استعماله ما دام فيه هذا الشيء النجس. لكن هي اللي لابد من البحث فيه والاستعانة عليه برأي كيميائي مسلم يسأل: هل هذا الشحم الذي هو مركب من يعني الشحم البقر القتيل أو من شحم لحم الخنزير؟ حينما يمتزج مع الخليط هذا ونأخذ مثال الصابون، هل هذا الشحم يبقى شحما ولا بيدخل فيه تطور كيميائي بسبب الخلط هذا يخرج عن حقيقته السابقة وهي يكون شحم خنزير أو شحم حيوان قتيل، يخرج من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى فتأخذ حكم آخر. هذا بلا شك مثلي لا يستطيع أن يجيب فيه لأنه ليس من اختصاصي، أنا لست برجل كيميائي، لكن بناء على الجواب الذي سيحصل أو سيخرج من ذلك الكيميائي نقول إما أن يقول بقي الشحم هو فيقال في ذاك لأنه محرم، فإن قال لا بسبب التطور الكيميائي غيرت حقيقته وصارت حقيقة أخرى فأنا أنظر لهذه الحقيقة الأخرى هل هي محرمة في الشريعة؟ وعليكم السلام ورحمة الله أو نجسة، وإلا هي غير محرمة ولا نجسة فهنا يشتغل استعمال دائما. وهذا التطور له حكم طبعا في الإسلام، لأنه معلوم يقينا أن الخمر إذا تخللت حلت ولا أقول طهرا لأن الخمر في الأصل ليست نجسة، عليكم السلام ورحمة الله، وإنما هي محرمة. فلما صار فيها التفاعل الكيميائي تغيرت حقيقة الخمر وأخذت شيئا آخر حيث ذهب الإسكار ذهب التهريب فصار شيئا آخر فصار حلالا. التحول والتطور هو من جملة المطهرات، حتى قال كثير من علماء الحنفية بل هذا مذهب الحنفية كلهم وغيره من العلماء أن الميتة